بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كرّاك هيكا قرآن سورة النساء آية سديتمي سديت الرجل كبا نهندا والرابو الرابو فتربنا هاتاتسو. درسين كنا كنا تنجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. كان يقول أنجل كبا. فما لكم في المنافقين فئتين مالت سنفته مالتا تيامو من توت مالتا في المنافقين فئتين مرتي منافق توتا كيستي كبكلمت باتنيف مالت سنفت غليامو من توتا أكنا جتون وان رتل في طبع وان رتل في أكم حديثة سيهين كيستي جرو دافلو لأهود دافلو لأهود نمنه الدون رسول وجه صلى الله عليه وسلم بيانيت ايغساني كرادتشان كرادتشان ور كرادتشي ايسيكانا ور كرادتشي ايكوني افدوبة دتشي دوبة مسلم توني سنبودة ويتغلان ور دتشي ايكانا جرن جركوني منافق توتا هلو اللان اواموكبان جري ور غرين ور غرين لبتسا جرن جركو ري سلامهاني ور سلامو ما كيسا سيني اكامي تتو اينا جريت واللبان سبان نزولا كاكا دليلا تتي ججبا كان ورغرين ورمكا تيجي تولين نجرة سبان نزولا كيساتي كدبتا كوني جر ون لچو أمري لچو ايقم أرجمي آيان نبوته لچو غيون إما تهاجرا ولكن كوني سيهيني كيسا جرا كون روايان كيساتي دفته مكا كانت ور أمناني كأسران قدانين تجرا قدانون درقام يروسان كيساتي دار كفري إرقال دار إسلام عدد قدانون درقام دوبا ورن قدانين ورن تصدن تيتيك أبو تهاؤ كون هلو لجنان كون هلو لنا تكهو كون كافر ويتجروا لك جرانا كافرا جريناني جراني كيساتي واللغن آيان نشتي مال جتيري فما لكم في المنافقين في أتي مال تتيامو من توتا ورن منافق توتا سن كيساتي كبكلمتي باتنيف مال تيسني تيغالي والله أركسهم بما كسبوا حال ربي إنسان سن أفدوب إنسان ديبسين سبب وان إنسان دلغنيتي معصية إرّا دلي إرّا شبو إرّا سبب وان إنسان دلغنيتين كربي أفدوب كفرت إنسان دتشاس جتون أركسهم جتون أي ردهم إلى الكفر جرى كفر يدتك إنسان ديبس جتو ارتكاس وان جدا مفانا رباتتي التحول من حال حسنة إلى حال سيئة حال غاري الرجرا حال بدت يوم نتقدم به ارتكاس يعني نفانا رباتي أفدوب ديب حال بدا وفي سنة ديب أجي شوفان كينت كاك مسون جنان خل كفر بعد الإيمان إيه رب بتأمن تي كفر تي ديبه وخل غدر بعد الأمانة إيه أمانم تي هدي كيسة سنتي هدي سنديبو تي ديبه كنا كنا ارتكاس جنان ندوب أستي مران نمال جت شوره ايغم امناني امنتي كيسا سيناني ور ربين افدوب اسان ديبسي كفرت اسان دچاس اسان كيساتي ماني فالدفدن امرين اساني افغالي افبهي اسيني غالي ما كيساتي والدفدن جيچا اتريدون سيلني ادني سمومن توني انتهدو من اضل الله نم ربين سجلسي ايغ امني كفرت اسا ديبسي سان قجيل شو يادني اكتي يادنا ايچا نم ربين قجيل شمالي انقجيلو ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا نما ربين سجلس نما ربين كرر رئيس باس إذا أمن كربين أفضوب إذا ديبس فلن تجد له سبيلا كرا هدايا إسا فنغرت كرا قجيل لودا إسا فنغرت كإسا قجيل تنجر جتا دوبا ربين كيستي ولندبنا أمر إنساني إفغال جر أفضوب دجان جتو ربين نهيمك جركم ور أفضوب ديبئ كفري جتو ربين نهيم سنت أنسي أمس كفرو قفتون تابن جركم صفات إساني إرى وان إساني تنهيم من إرى ودوا لو تكفرون اسنما ور ايمان الرتها بكونو وسو اك اسان كفرنسان كفر تنيب اك جبا هونججو ودججون كون حويج جبا كبنججو ود اك جبا هون لو تكفرون كما كفروا اك اسان كفرني فدوبا دي بنسن وسو كفرتني فدوبا دي بتني ججو دا اك جبا حويج جبا كبن فتكونون سواء كفري كيستي والقدا كتاتن ججا سمبوتا اك اسين كفري كيستي جرسنين والقدا تاتنيف فلا تتخذوا منهم أولياء إذا سنرى جالاللون قرأتنا ورى كفريف دوبة ديبية سنرى حتى يهاجروا في سبيل الله ورن قدانين هكا قدانني خرى ربي كيستي جرانيت خرى ربي كيستي هكا إسان قدانني ورى قدانو ديديتا وسن جالاللون قرأتنا فإن تولوا يو إسان ديدني أمري أجل لما كانك أبتو ديداني قرآن التبلو ديداني قدانو ديداني كغر غلانتاتي فخذوهم أبا جرسا وقتلو مجيسا أمس حيث وجدتموهم بكو مغرتن التجيسا لولاني ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إسان الران قولتنا أبا متيو هاتو إسان الران تقلهم قولتنا وليا جالاللون قراتنا آنا أفتت آنستان قراتنا ولا نصيرا تمسا اللين قراتنا كي شني تمسا جو تمسا شني تمسا اللين قراتنا تمسا قراتو في إسان سن أفتت آنسو اللي حقان قراتن جيتو جرقم دوبو إتهاد كان نوهي مربينا ستي جرقن أفضوبة دي بيكي ستي ولنتبنا دوامو قبان جيتو إيغا نوهي مي بك أرجع تنتي دوا أمني سر أمة السلام أتولو متي جتوا يدهيم هجتوا تسهده حال إسنج أبدونهمات تطلمن تقينا تكرأ جتانهما كيسا حال جرو نمنكون قص قصان جرا قص هدوك أبا كأنهم تهو تجرا عدلي إسلام ما إرا إسلام ما تنما مرافو هكذا إرا isa kafira alle akka kufri isaati tille ojirate sera ide waitamal jetu dawa jetu kana dabarsinan warra kanatti garagalani jedan kana dawa jetu dabarsinan illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq kana kitabaf illa alladhina yasiluna warra goraniyota temale yasiluna tun kamattanan jecha takka kagoran jechu garam goran ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq garatu tajiddu tasani fi jiddu isani titti wali galten jirtu titti kagoran isin tutatakka gosatakka tawali galtanin qabdan isinin tuinu nun tuitan ahadida lola wali lolo jettani ka wali galtanin qabdan takka ahadi isin jalati debane ka harka islama sanjalati jiratan tujira tan wali galte qabdanin tuuti bira tan tuqun inta hore wali galte qabdanin tuuti bira te si wali galte qabnen tujira garu tuuta tan atte achi mattante tuuta ichini wali galte qabdu tan atti achi mattante takka hukmi ollata hutin hukmi ollumatin nutille ollamake naka jara wali gale kanan hukmi to kufuran najette sanati mattante takka mo hilfi wanjira mujira zamana durani hilfi jechun gosana matigal wujechu takka gosagal walitti galani wal gargaran lolati level gargaran tholati level gargaran duani level dalan dur hilfi san intahu maqa ulumma tintahu ummata war isini wali galte qabutti achi gore isanetti mattane isani walina kuma isani ahadi isani galan san qabanne jede sanillen tukina jararabe intukina jara sanille ego kaisen intuine taate intukina jara san takka au jaukum takka warra isinitti dufeyo taate male warra isinitti dufeyo taate male jadamas hasirat suduruhum hala qomti isani dibatten ayu qatilukum isinil lulufi au yuqatilu qaumahum tu taisani til luluke sattille ka qomti isani dibatte yechu akana chumali akka afana matitti muhayida warajadanin kana walinille lolum fedan kanalle lolum fedan saninille lolum fedan naga humanta u fedan jarifon itmatanatti naga hanta u fedan namamara waltuqu kamteni au jaukum takawar chenitru famale حصرت صدورهم أي ضاقت صدورهم حالكم تساني ربطتين ركتني قرمرتو فجدن مال كيست أي يقاتلوكم إثني اللولو في الليك ركتن أو يقاتلو قومهم توتوفي سنين إثني مسلم توتوفي جتاني توتوفي تهولين اتورفاتي غرا توتوفي قراني إثني تهولين اتورفاتي أكا إثني تقمتن اللين بربادن أكا توت إثاني تقمتن اللين بربادن أكام تو بربادن ري مسالمين ورنا غاتاني كنم نسان انتوينه كايسان نمن توينه تهاني جراتو برباداني جتا دو بجر سنيوتا تمل جرا سيوتا تمل كانين لولاني جدي دو بربين ولو شاء الله لسلطهم عليكم ربين اسو اسين الرتي القدو فدي لسلطهم توت امان تنا اسين انتو اسين لن انتقنا جتا تنا ربين اسين الرتي القدو اسين الرتي والتاسسا فلقاتلوكم سلاسنين لولنجتو جرّكون أكنتون ربي الرحمة إسنين قد يجرّكون إسنين اللي اللولو إسنين اللي نون اللولين أجتو كان رب ماتو قلبي ثاني الدربية كان جداني نام إسنين تو إنكان إسنين اللي ننتقنا إجا ربي نتوفيد إسان اللي لولدت خاسد ور إسنين ولي اللول وجين إسنين اللولو هندندهان ولكن سن قلبي كيسافودت نتلقي جرّكنا اللي نتو إنو جرّ اللي ننتقن جتو كان ربي قلبي ثاني الدربية وصوفة ربي سنرتو التاسسي سنلولاني انتو كنا جيتا فإن اعتزلوكم يو سنرى أجي قراني سنرى فقاتني فلم يقاتلوكم سنلولو دبن وألقوا إليكم السلام نقه قركي سنتي درباني نوف إسي ولي نقه إسن انتو ننتو كنا يوجدا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ربي سنرى فنتاسف نيساني رتي كرائسي لفنتاسف نجأ كرائت تنقويتن انقبتن انتين ايشا جلسا hintu kina jecha jara kana laman hintu kina nun jere rabbi jere lachu kafira jere lachu kafira islamu iteti miti tadura tahdi kabanin hintu kan tawarra ahdi walin kabaniti achi gortele hintu kan jechu tadura waninu himti talamata ahdi len jiddunjuru ahdi len kabanu walakin lulli kaya jennan jaran nuti sinin doinu isinin lenun ahina jettetun nuti isinin doinu isin illee nun dhahinaa warra jedhe kanas hin dhahinaa jette shari'aan kunilleen kaafiru idan gaafa inni isinin lole malee hin tuqinaa jecha kaafirallee tahu haqa isaa eegaafi jechuu haqi isaallee ni eegamti waan isiniin hin loliniin duuba ka biraatti jidduu tana jira amma ka sadaffaadha satajiduuna aakhariin arguuf jiraattan yaa mu'mintoota arguuf jirtan آخرين توتبرو تريفو دبتم تسلم مالي يريدون أن يأمنوكم إسن اللي نقه قدو كفدان ويأمنوا قومهم توتأفي اللي نقه قدو كفدان ويتأكن جدو توتلمتات والفكاتا سلا قباها نت ولكن نيانا كثير متانا سنيانا ساني قل كله كجبا فدان إسن انتو إنو ننتق إناسا سنين لغاف جدان تلغاف جدان جرتو تاسان تتون رب النهي مالي توتبرا ارغوب جراتا يا مؤمنتو تيريدون ايامنوكم كايسن نغه غدو بربادان ظاهره كانت امن جدانيت اسني ولي ورجرو كفكاتن ويامنوا قومهم توتفيل نغه غدو خبربادان كيسان انتو قمني سيفي جلا كافتي سنجتو غبا كان امن جداني في جباني كلما ردوا الى الفتنه جرى شركتي ويتم أجد فما مراه ويتور شركي سنت أجد أني ور شركي سنبرا جهني ور شركي سنجرى وفيت التساء وام مراه أركسوا فيها جتون أي وقعوا فيها إسا سنكي سبوان إسا سنكي سبو فمن جتون يو كفر التساء وامن أكمالي ور كفري سنكي سبواني إساني ولي مومنتو تخنا دوان جتون فتنان كن مران ستي كلما ردوا الى الفتنه يجون اي الى الشرك والكفر يجون غرى شركي دي بغرى كفر يتيود فمن اركسوا فيها يجون اي وقعوا فيه اشد الوقوع اكهما كفري سن كيسب وانيت كفري سن ولين اكهما امه الاسلام ميدن يجو غافسن دوبتو تتنيا نكنيا توتدراتي متي ويتجرى كان تجدي بيتي سلاحان لي منافق توتا فيكوني yo muslim tota tirufan nuti warasini walina manejadani yo chidebian نتسني ولين جرى إنما نحن مستهزئون كدراسا أكانو مان تقاف جنة جرانين جرى مصر صبورا كوني حال منما ربيت الأمان نيتي ما جرى دوب رب جرى كان كيستي جرى بودا ككجب كظاهرة كانت وفي اللي تيسو بربادو كغرى كيساتي نمومو من توتا رهو كان أكام قد أجل ربين فإن لم يعتزلوكم يؤسن الرافقات باتني ويلقوا إليكم السلام نجها غركيسة نتدربوا الأبن جدون جدون تنافتس النجها جدون يبر بادا يو جدون باتا يو جدون تنافتس النجها جدون باتا يؤسن الرافقات باتا ويكف أيديهم هرك في إسن الرايوك أبو باتا يؤسن اللولاني إسن دوان جدجا فخذوهم أبا إسن اللينكا وقتلوهم في تاجر أكاتيسا هنديسنا ما لي في سن ورربت نمانيني جدجا ورربت نمانيني ورعمس كفر مساني الرجيرو أماني الإسان جران إيقو موفيتي في الدنيا وفيتي السودان في جرسا قباتي وقتلوهم في تحيث ثقفتموهم بكمار جتانيتي وأولئكم جرى كسيسا جعلنا لكم عليهم سنفقون إسان الرتي سلطانا مبينا جتشون خجا إفقالا جتشا خجا بيكما خجا إفقالا سنفقون جتشا خجا إفقالا خجا إفقالا سنفقون جتشون جري ورربت أمانيمتي إذا إسان الرفقاتو ديدن إذا إسان وليقل تيقلو ديدن إذا هرك أفي إسن الرق أبو ددني إسن اللولان إسن اللي أفرى لولاني يجا إسن اللي أفرى لولاني فخذوهم وقتلوهم قباتي أفرى لولاني بكبار جتنك جرسان خجان رتي سنيقوني رقا اتك أبدان جتوان أوي تنيبك أبدان أكال عن أوي نجرسان إذن كوني وان هقا سيتك آياتو تدراتين ولتي وان هداك أبو وان أكاتا لولي ويتا سن كيستي ديمي في هل المنافق توتا سدو نمت إبا جتو نما قل كتي آيان هل المنافق توتا نمت إبا خنافو مومنتون كيستي واللبان هقا ربين آيات بوسي أدان نما باسوتي كمنافق آكو نما انقلو جتو دور اللي أكرمتي أزانا مقداتو ري أرط اللي منافق نقسمتي أزانا مقداجر جتو ركنا وان بكت الراجة لابهن اللي انقباني إسلام ما نقسم أولين نما مراحة شاين نيدي yo inni lole male yo inni wa ballese kana marra harka ofin qaban ne ta te male akkana an kaate nama naga hantau nama wa takkan ballese nama isinin to nunun tukina jedu kado yito miti hak amaratu ni ay te je chada amma bakka saditti qodu kana ra kanu gale kanatti jedu kun sadenu sadenu mata kafirati sadenu kafirata huwalin lama in tukina nun jet suni isinin lolani isinin to nu yegitinin jadan daina sinille warra ammo isindahu kana sinille no firada ajja warra sinindahu sinille o firada ajje ni rabbin hayya magode mu'min tota duba sitti wae warra kafirati waldahu da dubannan suni kadawan tujira kadahu isan hayya mamne tujira jecho no himnan kama umina kun ho de bihe waldahu nakami كما مؤمن الامان وفي ديب اي واللهون اكم جتان ودبت يا ستي ويتمال جتو انتبهوا جيدا هنا وما كان لمؤمنين اسم مؤمنته توكو فينتاني همبر باتشسوف وان حال الاسلام قبومتي اسم مؤمنته فينتاني اي يقتل مؤمنا اسم مؤمنته يجيسون اني مؤمنته اني ربت اماني إذا ربت أماني أجيسون هنته حرام يججا حرام كل كله يججو سفا مؤمن قبومت يججو إلا خطأا يججو نمو إلا قتلا خطأا يو أجيسا دوغو قرارت يو دوغو قرارت نمتك إسلاما حركت دو إمالي إن إسلامة إذا إسلاما هن أجيسو يججو سيغا كنان في دون ولن أجيسنا يججو سنر ججب جران كوني سيفا إساتي يوميتي مسلم نوانا كانان دلقو الرافقو ججا مسلم نوانا كانان دلقو الرافقو يوك أرقمو تاتي إسا مسلمة إرا أكمي تأرقمو داندها ويتا يو دوغو قرانته يو دوغو قرانته أجيس akkaataan wal ajjeesaadhaa kun asitti quraan aayata asii kana keessatti wanni dubbatame waalama beekaan nama ajjeesuu fi dogoggoratti nama ajjeesu beekaan nama ajjeesuu fi dogoggoratti nama ajjeesu haa ta'u lamaani ajjeechaa bakka sadiitti qoodan daliila adda addaa laalanii ahaadiisa keessatti ka dhufe wajjiin bakka sadiitti qoodan tokko qatlul amdi beekamaan namni ol ka'ee nama ajjeesu beekaan ol ka'ee nama ajjeesu kana keessatti beekaa jechuu akkamiin laalan ka amdii kana keessatti alqasdu mawjuud wal aalatu qaatila alqasdu mawjuud namtichi kun hin ajjeesa jechuu hamilee qaba meeshaan inni dhahuun illee meeshaa nama ajjeesu fakkeennaaf namni tokko xiyyiitiidhaan si dhahee mataa keessa haa du'uuf hin dhoohinne yoo jedhe dhugee ofumama maaliifi dhahiinsi beekaa meeshaa nama ajjeesu idan waa lamatu keessa jira jechaa kana beekaa waan jedhamu alqasdu mawjuud niyyatul qatl hin ajjeesaa niyyatuun keessa jira inni lammataa al aalatu qaatila meeshaan inni dhahee illee meeshaa nama ajjeesu kana amdii jedhaniin haxaan ammoo faallaa saniiti tamaaman alqasdu gayru mawjuud qasdiin nama dogoggoratti nama ajjeese jedhan hin ajjeese jechuu yaadan qabu namtichi meeshaan ka ajjeesu tahuu kan ajjeefne tahuu meeshaan hin laalamu qasdiin laalama dogoggora keessatti fakkeennaaf yoo waan al oolatu tokko bineensa tokko ka al oolatan argee takkaa bineensuma ajjeesuun isaatu barbaachisu tokko argee namticha siiti tokkose isa kanatti ka tokkose kana keessa dabartee namticha isa achi jiru ka namtichi kun hin argine yoo dhooyite meeshaa nama ajjeesu walakin niyyaan jira niyyaan hin jiru wanni inni tokkoseef wanni inni dhaheef wanni inni asii achi darbateef waan biraati namticha rabbumatu afaan fiite kun dogoggora jedhama takka ammoo namticha kana dhagama asii achi darbate inni dhagaan sila akka aadaatitti nama ajjeesu dhagama sila harkaan darbatanii dhagama asii achi darbate dhagaa achi darbate kana nayyaa nama dhayaatiif hin darbanne kanallee yookaas hin dirreema darbate yookaan bineensa wahii darbate walakin namticha funyaan nama kana keessa dhaheet namticha lafa bu'e idan haala lachittu dogoggora keessatti niyyaan hin jiru niyyaan isa dhawaa niyyaan isa ajjeesaa niyyaan isa dhawaa hin jiru keessa meeshaan ka ajjeesu tahuu kan ajjeefne tahuu tokkoma waan gaafa dogoggoraa keessatti waan niyyaan hin jirre inni sadaffaadha shibhul amdi yaaniin shibhul amdi jechuun waan beekaa fakkaatu jechuun ka beekaa fakkaatu kana keessatti alqasdu mawjuud wal aalatu gayru qaatila niyyaan hin dhawaani jira meeshaan ammoo meeshaa nama ajjeesuu miti wanni inni dhaheen sun meeshaa ajjeesuu miti namticha waluma ka'ee namni jabaan tokko asuma kabalaa itti gadhiisee namtichi yoo du'e kabalaa saniin dhahiinsi beekaa moo beekaa miti beekaadha dhahiinsi beekaadha walakin kabalaan nama ajjeefti hin ajjeefti garuu du'e kaa namtichi eega du'e kana shibhul amdi jedhaniin yaanii beekama fakkaata jecha beekamaa waan ajjeefte fakkaata hukmiin maali wanni itti garaagarummaa inni qabu gaafa beekaan tahe intabihu gaafa beekaan ajjeesuma niyyatee meeshaa nama ajjeesuun dhahe warri namni irraa du'e kun filmaata isaaniif kennan jara mirga qaba nu ajjeesa yoo jedhanillee mootummaan ni ajjeeftiif lakki du'a dhiifne gumaa fudhanna yoo jettellee mirgaysiiti lakki rabbumaa jecha dhiifne yoo jettellee mirgaysiiti shari'aan isaaniif mirga kennite warra namni irraa du'e saniif isaantu ajjeefata jechuu miti beekaa ammoo harka mootummaa namticha itti galee nu haa du'u yoo isaan jedhan hin ajjeesaniif lakki gumaa fudhannaa yoo jedhanis gumaa irraa fuudhaniif gumaan isaallee mukallagaa akka hadiisa keessa dubbatamee jiru kaan irra jajjaba yoo lakki rabbii jecha dhiifne jedhanillee sun mirga isaaniiti kakata'aa keessatti hoo kakata'aa keessatti hin ajjeefannatti mirga hin qaban tabihu gaafa dogoggoraan namticha ajjeese ajjeefatu hin danda'an nuu haa du'u yoo isaan jedhanillee seerri shari'aan ajjeesuuf waa lama walii filatuu ni danda'an gaafsanis gumaa fudhannaa lakki eega dogoggora taate danuudha waan danuutitti hin fudhannu rabbii jecha dhiifne ni danda'an idan gaaf kana dubbiin addaan jirtee jagaa hukmii keessatti gaafa shifal amdii hoo gaafa shifal amdiillee ajjeefatuu hin danda'an ajjefatu indandahan malire guma kennan guman akkatan itti guma kennan kesetti jajjabe sufi gala dibba tan akkamitti kennan jechu kesetti akkadi se kesetti dufe waltara gafa beka jajjaba gafa shibiyam dille sanitti ana gafa khata ti qosanirra la fa dagali dibbu mata huda walin jechu idan ajjechan saden kanati kodam amma kadura kesetti ani kanun jette mu'minni yo dogoggorati wala jese male walina jese namni dogoggora sanitti nama jeseo mal hatau jennan ومن قتل مؤمنا خطا نمني دغغورا مؤمنه كدغغورا نجيته فتحرير رقبه مؤمنه دور درسو فعليه تحرير رقبه مؤمنه كسر والنجرو جبر بليسيسو جبر بليسيسو مؤمنه جتون كمؤمنه تاتي رقبه دبتون مرمه دبتون كل مره تجددي فما رانتنا جزئي جبر راته دبته ثم كلي تفدي فتحرير رقبه نجتون مرما غبراتك بليسيس وچون غبرتك بليسيس وچون غبرتك بليس مؤمنه كته مؤمنه تهون شرط يو كافر تهنته كفارات يتت اذا كفاره اكون كفاره دام غبر بليسيس سوق ابا وديه مسلمه الى اهله اما اللي وعليه ديه مسلمه كسر مالك اجيرو غما كنودا مسلمه الى اهله غرا انا نمتجدو ايه سنتي كاكن نمتجدو ورنم نرادو اسنيف ككنم تو غمانسون قال لي دباسون كنوف كنمتي ورنم نرادو اسنيف كنمتي يجتو الا ان يصدقوا يجتون يو ورنم نرادو اسون دي سملي يجتو يو اسان دي صدقتني لك دنو دوان دنون فدن نجدني دي سملي يجتو يو اسان دي سان قال سقفي رتنازل ثاني نمتي جبر بن سيسو قفتو سقف arraga khabara biseesu ninjirre kona mal dalaga yo jenne ayane no himo daftetti noofsa kuni amma namtichi du'e mu'mina intabi wasitti le wasadijira namtichi du'e mu'mina usran isalle namni irra namni ajjefame kuni len usra muslimati warri isalle islama namtichi du'e len islama yacha yo akasin tayino fa in kana namtichi du'e su yotai fa in kana al maqtul ka ajjefame su yotai من قوم عدو لكم ور دينك سنيك اسني لول الرايوته وهو مؤمن ان حال مؤمنته ان امنه اسران اسا اسني ولول ور اسا ور اسني ولول ور حربي ور اسني ولول ور نغان اسني ولول انجراتومي فتحرير رقبه مؤمنه كون اللين وان يسرجر نمني مؤمن تيكن اجيه رينم تيكي حكم اسلاما قبا نمتيكي ساجيه جبر بالشيخ تسرجر guma ho guma warri fudatu warri sini lolu kana warri sini lolu guma fudatu hakangodatu kafiralle sini lolanille ega ka sini lolanta ega tuta waldo walda wajirtan intahe guma fudatu hakangodatu jechu warri sasu inne isaka mu'mina kana wana jeesi ba monam tichi gabre bilisesu tisarajira badida lage nama mu'mina ajjeesi usra nisalle kafira hataatu warri maati nisalle kafira hataani jechu ana nisa إن سدف هذا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يونم تجد يكون تاي من قوم توتا رايوتي بينكم وبينهم ميثاق جدوك سني جدو سانيت ودي قلتين كجيرو أهدين كجيرو كهدي ولي سنتني ولنفو نجتنين كان اللي آنا نساء كافرهم آنا نساء كافرهم أكم كريفو ولكن كريفو سيل لولا كان نمو ولي قلتي قبدن ولين توي نو نولي تنين توي نو سنين لن نتوي تنجتش ولي قبدن نمتيش دي يكون أمونا مو ماماني إسان كيسان ماماني هاته ورساني أبولي نساني أبوتي نسا ورسا مركنو كفري كيسا جران هاته أمت سلاما كانان هلولان ولي قلتي قبد فدية مسلمة إلى أهلي نمتيش أجي سيخنا روان نجيرو قما كنمتو تاتيقار ورساتي ورساكم كمي كما كافرا kawali galte kabanin kan kama kafira kawalin tuinen kawalin lollen kawali galten kabane kanab kawali galte kabanin kanab guma kennon dirqama wa tahriru raqabati mu'mina ammas bilise sutu isarrajira jabra mu'mina takabilise sutu irrajira jada faman lam yajid namtiji sanin argatin قبر بليسيس سيون أرغتين تكاملك بتوجود أرغتين فصيام شهرين متتابعين فعليه صيام شهرين تسرك جيرو جي على ما صومه جي على ما صومه قلت جهة ميتشا متتابعين والتدابة جيت والتدابة فتاتي جي على ما والتدابة صومه توبة من الله كوني دبي ربي نسرت توبة دي كيبلتي توبة إسابر بادو آف جيت من الله ربي رأيتش بل ليس هذا لكي تناف نما جيسي بل ليس هذا لكي تناف توبة ربي ربر بادو آف جيت كان دلك وكان الله عليما حكيما ربي تهجر عليما أقام بيتا تهجر حكيما وغي سوا هندب كملت كاه تهجر ربي كناف يو كوني ولا جيسل يو كافر ولولني ولا نم رانم دويل يو كافر نغها ولي غلطي قباتني جراتني رانم دويل اكاتا اكيغوما نسا كفلم اكاتا تدين حسابو ربين اكنت تاسيس كوني مرتي حكمي ربي براته ربين حال هنداتو بك اكنت تايجتو امو يتكانا حال تريتونو اوديف اميجتو حال دراتي حال بودا والفكاتي وان نمسي دلو كيساتي نمني توكو توكو قران نما مؤمنا توكو يو أجيسي نمني مؤمنا كن كور والين أهديك أبنيوته تكاكا آماتي نساتي في أسرى نسا فر إسا نما مؤمنا ته تكور أهديك أبنيوته مالتو الرجرة وعلمتو الرجرة ور إسلام الليوته ور إسلام سنقوما كفالو ور كريستانا كوالي قلتك أبنين سن الليوته قوما إساني كفالو غمانا تجيساني كفلو غاب كان ورى إسلاماتي ورى أهدي والإنقبان ككافراتي غمان كفلمو كباجيشا نم تجي مو غر كفاراتي مال تسر جرا غر كفاراتي ون سر جرو مال غر كفاراتي جئ لما صومو جيشتو كام جئ لما صومو لا ولت دابي صومو يو عذري شرعيتي فوري مالي عذري شرعي كا صوم إسا فورتيسو ماين عذرين شرعي حيدي تكا ها ورني براك هذي تفور جيس دايا ها دايا ماليو فياد بينسا ها سفر ريو در كي تتاه تاي قويا ايدا يو قويا ايدا سن كي سروا في حيد نكون شرعين يسفور جيسيف كون ولكن دافيس سندران كوت ولكن كان ماليو كا غوياتو كو ارانتا نا سايبنتي يبرا دتي جدي او خوانيا تو ساتي او سو شنتا مان لي گه جلا تيري بي عمل انت شرطين شهرين متتابعين شهرين متتابعين اذا غافني غمان ان كفل ابن غاف كمي غافن انت تشي دو نما مؤمناته حال فدينتو انت تشي دو مؤمنوما ولكن في الرئيسة ورى كافرة نمالول كافرة نمالول كافرة نمالول يو تاتي قما فرطو حقنقورة تاني جيتشا غافسا طيب خوني نما توقورة تجيسة حالي سدينو اكتنين تجيسة توقورة توقورة ماليري اجيسون انتو نما مؤمنة تجاركون سدينو مؤمنة كاما وصفي ثاني تبنكون ومن يقتل مؤمنا متعمدا نمني بيكا نمتجا مؤمنة توقو اجيسة بيكادا بيكا نما مؤمنا تكو نمني أجيتي وانا ست ربين إساكنا رتها سيربي فردا فجزاؤه جهنم دنان نساء من دان ربين إسا غلطة غلطون إبدا جهنم تك خالدا فيها إبدا سن كيست يوهن مر إسا كيست جرات إسا كيست أبتها وغضب الله عليه فدفع ربي إسرتي دلني ولعن ربي أمس إسأباري رحمته في الرئيس دربي وعد له عذابا عظيما عذاب أكان جبا عذاب أكان دل بيته ربي إساب كرفيس سجدت ربي عذاب قد عذاب دانقان قبل إسكان كرفيس ويتكان لبو تكتي أجيس ربي هكذا جبيس ربو أرنمني أكما فئتي ولا جيسو كان السلام عليكم في الاتي والفتو كان ربنا هكذا جبيس لبو تكتي لم يجيسي آيات براك يستي مال جدا فكأنما قتل الناس جميعا أكنما نما هند أجيسي أستي هو نمني بكنما جيسي جزا نساء جهنم أشكيسة أبتا ربي نسرتي دلني دلن سو ربي تسرتي جرا نمتي جسون أبارا ما ربي نس أبارا رحمة إساء الرئيسة دربي أكسي ولين إبدا عذابك أكان قدة تسعيك تيجا شوف جهنمي سنكيسة أكان دلبي إبدا حقان انجد أبنتو إسعيك تيجا دوبك أكان كيستي مؤمني أكان أولنا جيسو حال لب مؤمناتك أكان أنباس يو حالة سديهن تاتي مالي يو حالة سديهن تاتي مالي لبون إسا مؤمن تجتهي أكان أنبهو ننته سمالي يو نما أجيبتي إن أجيبهم جزاء كساس يو لبو إسا مؤمنا بيكان أجيب إن أجيبهم يو أمنتي قد ديفتي غرقلت غرق فريدت ني أجيبهم يو إيغا فوتي بودا زنا قدي إن أجيبهم حالة دين كانان ألتي إني مسلمة هتوكو كران شريان إتس أجيبتون هنجو كران شريان إتس أجيبتون هنجو كانافو إسن اللي ولنتوكنا ربين لين إيغا كيسن تيس إسن اللين تيسا وفي اللي والإيغا يود الدنيت دبرتان كنو جزا هغانك هكانتو وان هغانا قدتو كانتو إسن إيغا تربي كيسن صدات آجيجا دوبا سرتي ربنا ما ريفو كفارة دبته ككتا كيزت فتحرير رقبة مؤمنة جلين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين جلين جي على مولتي دابي صومودة جلين نمني دوغور أنما جيس وان كبو مادا كماني كن يو أسران نمتجات كو ماتي نساء كافرنا مالولون تهين أما كبيكا كان الردي جزان إساء بدته جزان واني همان إساء إقته مومالي كفارة إساء نمني أسد كفارة إساء نمني كفارة وان كان دلقان هم حديثة كيستي كانو هم أميأكما أولا جلقبت سنيهم نما بيكا نما أجين سي شريعان أسرى إساء ماتي إساء تي فيلمات كدنت فيلمات ميكا كدنتير جنة وان فدي قدرتو دنده جيتشا وان فدي فلتو دنده نا أجيسا يوجد اللي ني أجيسا نيف جنة لكي قما فرد يوجد اللي قما كنا نيف جنة لكي ربي بجيتشا إيسا يوجد اللي إسا تو مرقا قبا مرقا سدين كان نما بيك كان نما أجيسا كيستي شريعان إنو كنت مرقا ورنمني الرادو إيه ورنمني الرادو إيه طيب كفارة هو انباسم وكفارة قباكن ويتجدن كفارة كان كيسة علمان واللبن جمهور حلال الميدا أبكي جدن إرقدان علماء كفارة انباربا جسو وصو كفارة قبات ربي نكومك خطاة في دبت أسيت اللي دبت كان كفارة إسا شريان اندبن كفارة هنجرتو ورسا جيفتو يو قما اللي فرات قما الرافراتو يو لك ديفن اللي ورد كجيرو تاتو نمتجي نقابه كفارة نسر رنجيرتو جان جمهور رحلة الميدا حجة نساني آياتو مكانا قرآن كخطا كيستي نسي اتلابي دبته كبيبكا كيستي دبته ربون الامام الشافعي رحمة الله عليه امام الشافعي نمو سدين كيستو كفارة واجبة يعني. سدين ما الفا نام بيكا نام اجيزي ها كشبه عمديتي تنما جيزي وان بيكا فكاتو يجودا صدفان خدوبو قران خطا انما جيزي كوني سدينو كخطا سلاحين قبجتو آيان ننو دبت دبين قبو كبيكا نما جيزي في شبه عمديتي كنما جيزي كفاران قبمون قبو جنان جمهور قبو جنان جن امام الشافين سدينو قبجان كون سدينو مال جنان يو خدوبو قران نما جيزي كفارة قباتو تاي إنه بيكا نما أجيسي في كوان بيكا فكاتو نما أجيسي كفارة قباتو من باب أولا جانسان يوكا دوكو قرائر ربين توبات تيف جيج توبة تيتي في جيش أكنا دلق جدي جي على ما صومو إرقاه تكا قبر بلسيسو إرقاه إسا بيكا نما جيسي في إسا وان بيكا فكاتو نما جيسي رقاون كوني من باب أولا دجر سدينو كفارا كفالو نيك أباني أكنا تكايا ميكونيس على كل حال أكا دليلة تيتي عمدي كيستي كفارا هندوبة تبني جمهور اللين علمان الرقودان شافيي مالين من جيرو أكا مجرنساني كفاران الرنجيرو جان كأمدي تيهي شبي أمدير طيب نمني بيكان نما جيسكون كبيكان نما جيسكون هل له توبة توبة كبا ويتجد أن عبد الله بن عباس فاء توبة ما هم قبو جرجان نمني بيكان نما جيس إبدا كيست أبدته مالي توبة نساف انجر تدبين ججبا نساف ورساول انجرو أكنا جرجان آية تتن هجانا متقورة تكون ربين أسيتي توبة إسا هندو بني إبدا إساسين سيسا أجت أبدتها ربي نرتي دلني رحمة إسا الرئيس دربي عذاب عظيم في إسا في جرجة كتبتي آية تتنى ما نسخها شيء إسين آخروان بؤيتي وان إسي ججيري إسين السخين جرتو إبدا كيسة أبدتها جرجة هاتو أهل السنة والجماعة وجمهور أهل العلم مزمن ثاني نمني بديد لجمرتي نو توبة إمكابا نمني بديد لجمرتي توبة إمكابا نما شرك رتي دو إمالي جرا نما شرك رتي دو إمالي توبة كابا جرا ما لي في ربنا آيات ساكي زدت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وان شركي مالي جرو ربي نما أرارما طيب نما جيسون وان شركي مالي جرو ايه كانته وان شركي ملي جر ربي نما فرارما نما بكان اجيسل يو توبة دغا اني توبته يو ورسي اجي فنجدين اللي دو اسني بوفكنه يو غما فنجدين اللي غما سن فدته كنه غير ربي وفيتي اتشيته عباده قدسه توبه ديبي ربي الرماقي بلاجرا ايه تدرا كيسه اللي ان هدون تبك توبه دبتي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا رب بلسا خندان ما في سجد كن اللي عمومان نكنا هدودا آية سورة فرقان كيستي وهدو دبتي قتلي نفسي اللي دبتي اللي تيغساني آخرتي مال جتي ور توبتي مالي جتي ور توبتي سر رب إرتي توبة دي بأجده كنافو آية سنيفتون عامي بخاصي تاتي والخاصة ابتمالي قرنس كيتتي وان دي مني سنقفدو توبان امجرتي توبان انجرتي بجدتولا صحيحني علماني رجلا ان اللي يو توبة رغادو توبة دبين دبي ججبا دبين دبي حق اني قهرقه تنكنا اقسم اولين يو توبة رغا اچي كتي ربي افيدت اچي كتي توبة رغا توبة تي ربين توبة إسا إمرا كيبالا ويت ربين ولما نقرين سني ورى كفر الرى أسدي بيقوف جلاني فسران آية فرقة سورة الفرقة أنتنا نمني كأي يونا مجيس أكا نمتجا إسرائيلي كانما إبا أجيس هل من توبة جنان مال جلاني فمن يحول بينك وبين التوبة جدو تيدي بجدو توبة دا اي نتو غارة دا اي توبة سيف جرتي غرب يكنا تيدي ديم يعنيني خرطي دو اي ملايكة مال تفرتي ملايكة ور جنة تفرتي خنر رار لي علماني يوك ور در دبرساني فو نم عجيسون مؤمن عجيسون سنون مهغن عجيسون خليفة متاتي كومة محمد يفهمو من باب اولا جتو اللي فرتان اكو مسان نمني كأيو نم مسلمة عجيس نمني كافراتك نمني كافراتك يو كمسلمة أجي نا مسلمة أجيسي نا مسلمة فيتي إيه قساني ربي توبة رتي دي بي إسلام ما سين دخل في الإسلام ما الجنان الإسلام يجب ما قبله وان صندورة إسلام ما نرادي تي كل كله تي دي بي إذن يو ككافرة كسنما فيتيه توبة نرادي تي إسا إسلام تيشا غافة توبة لغا توبة تي توبة نسان كيبلم تيشون انتهو ayata achi san sanirati ayata suratul furqan nama kufri ra as amani sambana illa ladina tabuna chizun wa kufri kaysa jiru ka kufri kaysa nama fit je gisani ka chi islamai je chu kufrati olchun intahu re wanna kas je chu ti dalal chun jiru sanirati on olchunu finjirtu ayana chille nama taubate tauba isa rabbini maqibala nama tauba male due tauba male yodwe wan shirkin tahin kaysati tauba male uson taubati yodwe ha أمرين إساء تحت مشيئة الله عز وجل فإي ربي جلست حافظي ربي يوفده إساء فراغ يوفده ربي إساء عزبا جدولا واني كرا والأجيس سالالون أكاكنا واري هم قباب دولا تكا دنيا ما فبلي يلما والأجيسا تكا دنيا ما فأبا فلم والأجيسا تكا دبرت ما فأف وبلي سلما والأجيسا takka homa saninge nev kagostilama wala jesan rabbi ke san sodada ayan hagana geti lubbu nam islama to koballe sun hagana jabata rabbi ke san sodada saninge namara ke saneno nohunda warra rabbi ufi sodate soda irati jirate soda rabbi san irati de irati kafa murabbinu hata sisu wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.